الحمد لله ولي المتقين، أحق من عبد وأكرم من سئل وأجود من أعطى وأرأف من ملك. لا يطاع إلا بإذنه ولا يعصى إلا بعلمه، يطاع فيشكر ويعصى فيغفر. القلوب إليه مفضية والسر أمامه علانية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير رحمة الله للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا والمجلس 36 والأخير في شرح العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في المتن: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. قول الشيخ فهذا ديننا يعني ما ذكرناه من تفصيل هذه العقيدة من أولها إلى آخرها، إلى آخر ما وقفنا، كل هذا هو ديننا نحن المسلمون، ونحن براء مما يخالف ذلك لأنها عقيدة الحق وما خالفها فهو باطل. هذه عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وعقيدة أصحابه وعقيدة التابعين ومن جاء بعدهم إلى يوم الدين إن شاء الله. قال الشيخ: ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به. من الأدب مع الله ألا تدعي العصمة ولا توقن أنك من الناجين، ولكن دائما تكون على وجل وخوف مع حسن الظن بالله. فنحن تأدبا مع الله جل وعلا نطلب منه التثبيت على الإيمان الحق وأن يختم الله لنا به، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة هي العقيدة الحق، فنسأل الله الثبات عليها حتى لا تزيغ القلوب. العالم قد يزل ويخطئ، فالإنسان لا يغتر بعلمه ولا يغتر بذكائه ولا يأمن شرور الفتن، خاصة في آخر الزمان الناس يفتنون، تأتي فتن كقطع الليل المظلم كما أخبر صلى الله عليه وسلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وهنا لفت في الحديث إن الانتقال له جهة واحدة بس، الانتقال بيبقى من الإيمان إلى الكفر وليس من الكفر إلى الإيمان. شوف ألفاظ الحديث قالت إيه، قالت يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ما قالش في الحديث ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، قال لك لا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يعني الانتقال دايما من الإيمان إلى الكفر بسبب شدة الفتن في آخر الزمان. ولذلك المؤمن يدعو ربه أن يرزقه الثبات وأن يحفظه من شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن. وده دعاء إبراهيم عليه السلام وهو أبو الأنبياء إمام الحنيفية السمحة، ماذا قال في دعائه: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضلن كثيرا من الناس. فالإنسان دائما يدعو الله بالسلامة والعافية، فكم من علماء زلوا وانحرفوا عن الدين، وكم من بعض الناس كانوا في الصلاح ثم طغت عليهم الشهوات والرياء وحب السمعة والشهرة فأصبحوا في أسفل سافلين وتنازلوا عن عقيدتهم وعن إيمانهم وعن مبادئهم وعن أخلاقهم حتى صاروا في الحضيض، نسأل الله العافية. ثم قال الشيخ رحمه الله من بقية الدعاء، قال: ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة. ده برضو دعاء، لأن سبب ضلال الناس هو الأهواء، تبين له الحق بالدليل والبرهان يقول لك كلامك حلو بس أنا مش مقتنع، مسألة عافية. بعض الناس يمشي خلف هواه، اتضح له الحق ولازال يجادل في الباطل. ما أمرنا بالجدال، أمرنا بالبيان، لمن شاء منكم أن يستقيم. فالمؤمن عليه التوضيح والبيان والدعوة وإيصال الحق إلى الخلق، وليس إكراه الناس على اتباع الحق، لأن ما أضل الناس وما ضيعهم إلا اتباع الهوى. قال الله تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فالإنسان يسأل الله السلام من الهوى وأن يهديه إلى الحق حتى لو كان الحق يخالف هواه. قال الله تعالى في شأن اليهود: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. الهوى من أخطر الأمراض والأدواء على قلب الإنسان تجاه قضايا الحق، لأن الحق إذا اتضح وجب الإذعان له. فالشيخ بيدعي ربنا إن ربنا يعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية، من الردى يعني المذاهب المخالفة الضالة، وهي الفرق الضالة التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما عليه أنا وأصحابي أو معناه. لأن هذه الفرق تختلف مع أهل السنة والجماعة في أصل العقيدة وليس في فروع الفقه والمسائل، لأن الاختلاف في الفروع الفقهية لا يضر، وأصحابها ليسوا فرق ضالة، لا، دول مجتهدون. إنما الذي سار على نهج النبي عليه السلام وأصحابه هؤلاء ناجون من النار، وتسمى الفرقة الناجية. والمذاهب بمعنى آراء، قلنا مذهب فلان يعني رأي فلان، رأي من عالم مجتهد وصل إلى رتبة الاجتهاد لاستنباط الأحكام من النصوص. فهذه المذاهب عبارة عن آراء فقهية تختلف لاختلاف النصوص أو اختلاف الاجتهاد في استنباط الأحكام من هذه النصوص. المذاهب الردية زي مين؟ قال الشيخ: مثل المشبهة. المشبهة دول الذين يشبهون صفات الخالق بصفات المخلوق والعياذ بالله. والمعتزلة، المعتزلة دول اللي هم نفوا صفات الله وعطلوها بحجة أنهم ينزهون الله عن مشابهة الخلق، فالغلو في التنزيه وصل بهم إلى حاجة اسمها التعطيل. التعطيل يعني إيه؟ أن ربنا ملوش صفات، لكن أهل السنة والجماعة قالوا: لا، ربنا له صفات تليق به جل وعلا ولا تشبه صفات المخلوقين، فنثبت ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه مع عدم مشابهة المخلوقين. دول أتباع واحد في التاريخ اسمه واصل بن عطاء وعمر بن عبيد، دول كانوا للأسف من تلاميذ الحسن البصري وكانوا بيحضروا الحلقة بتاعته. فسئل الحسن البصري عن صاحب الكبيرة، يعني إيه عقوبة الذي يقع في كبيرة؟ فأجاب بما يوافق الكتاب والسنة، قال: هو تحت المشيئة لا يكفر بالكبيرة، يعني اللي ارتكب كبيرة ما يبقاش كافر، ولكن تحت مشيئة الله يوم القيامة، اللي هي الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهو ناقص الإيمان، فعند ذلك أنكر عليه تلميذه بقى اللي قاعد اللي هو اسمه واصل ابن عطاء ده، وقال له: لا، هو في منزلة بين المنزلتين، ليس بكافر ولا بمسلم. فاخترع هذا المذهب الباطل واعتزل مجلس الحسن، عشان كده سموهم المعتزلة. المعتزلة ليه؟ لأنه اعتزل مجلس شيخه وعمل مجلس لوحده، واجتمع عليه بعض الناس للأسف من جنسه، فكونوا جماعة سميت بالمعتزلة. إذن المعتزلة دول مين؟ دول اللي عطلوا صفات الله تبارك وتعالى، ويكفرون المسلم يقولون عن المسلم المرتكب الكبيرة أنه في منزلة بين المنزلتين، له كافر وله مسلم. بعكس بقى الخوارج، الخوارج قالوا: لا، مرتكب الكبيرة كافر خالدا مخلدا في النار والعياذ بالله. قال الشيخ: من بقية الفرق الضالة والجهمية والجبرية. الجهمية أتباع الجهم ابن صفوان، وده تبنى مذهب شيخه الجعد بن درهم. المذهب ده هو القائل بخلق القرآن والعياذ بالله، بيقول أن القرآن مخلوق وأن القرآن ليس كلام الله عز وجل. فهؤلاء من الفرق الضالة التي بينها أهل السنة والجماعة ويجب مخالفتهم، الجهمية والجبرية. الجبرية اللي هم يقولون إن الإنسان مجبور على أفعاله وليس له اختيار. القدرية نفاة القدر، وهم أيضا المعتزلة بيقولوا أفعال العباد هي خلق منهم وليست داخلة في خلق الله ولا إرادته. ثم قال الشيخ: وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، من الذين خالفوا الكتاب والسنة من سائر الفرق الضالة، زي أيضا الفرق الضالة المعاصرة في القرن الماضي زي القديانية والبهائية، هذه من الفرق الضالة التي اختلفت مع أهل السنة والجماعة في أصول الاعتقاد. ثم قال الشيخ: ونحن منهم براء، يعني أبرياء، نعاديهم في الله عز وجل ونبغضهم، وهم عندنا ضلال وأردياء، يعني من الرداءة، أهل ضلال وزيغ، فالواجب هجرهم وبغضهم والرد على باطلهم، وبالله العصمة والتوفيق. ده كان آخر كلام الشيخ بعد شرح هذه العقيدة الطحاوية. فنحن نتبرأ ممن يدعي كذبا وزورا غير ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. هذه الفرق الضالة وإن كانت تنضوي تحت اسم الإسلام ولكنها مخالفة لما جاء به الإسلام، الدين الحق الذي أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا انتهت هذه المتن العقيدة الطحاوية، وهي اشتملت على جمل عظيمة من اعتقاد أهل السنة والجماعة. نسأل الله أن ينفعنا بها وأن يغفر لمؤلفها ويجزيه عنا خير الجزاء، وأن يجزل له الثواب على ما وضح ورتب ونصح للأمة، فجزاه الله تبارك وتعالى عنا خيرا. ومتن العقيدة الطحوية من المتون التي اتفقت عليها علماء الأمة وفيها خير كثير، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بها. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.